الحمد لله، الحمد لله ذو الفضل الكبير والجزاء الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكل أجر كفيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الله على كل أحيانه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. عباد الله، من حكمة الله تعالى أن نوع بين الفصول، ما بين برد وحر وجدب ومطر وطول وقصر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ونحن نعيش في هذه الأيام برد الشتاء بزمهريره، ليذكرنا بآية من آيات الله الساطعة وحكمه الباهرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومن حكم برد الشتاء أيها المسلمون أن فيه مصالح للعباد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ففي الشتاء تغور الحرارة في بطون الأرض والجبال، فتتولد الثمار ويستكثف الهواء، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها. انتهى. وجاء برد الشتاء ليذكرنا بنعم الله علينا من البيوت والثياب الساترة والمدافئ وغيرها. يقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. لكم فيها دفء يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا تستدفئون بها. وينزع المسلم نفسه من فراشه إلى صلاة الفجر مع شدة البرد وغلبة النوم، لأنه يخاف برد وزمهرير جهنم. يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. يقول صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. قال ابن رجب رحمه الله: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء، فإن المؤمن يقدر على صيام نهاره من غير مشقة، وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم. انتهى. ولهذا قال أحد التابعين عند موته: ما أبكي على دنياكم رغبة فيها، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. أيها المسلمون، أيها الموحدون، ومن فضائل الشتاء أنه يذكر ببرد وزمهرير جهنم عياذا بالله، وهذا يوجب الاستعاذة بالله منها. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس: الغساق هو الزمهرير، يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها. عباد الله، والوضوء في البرد يكفر السيئات ويرفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: إسباغ الوضوء على المكاره. فأكثروا عباد الله من الطاعات في هذا الفصل، واستذكروا حر جهنم وبرد جهنم، واستعيذوا بالله من ذلك كله، واعملوا الصالحات لتكونوا من أهل الجنة والنعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. عباد الله، إذا كان الناس يفرون من برد الدنيا باللباس والكسوة، فهل فررنا من زمهرير جهنم بلباس التقوى؟ فهو اللباس الذي يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو الذي يحميك من برد جهنم. ولنستذكر في هذا البرد الشديد عباد الله إخوانا لنا مسلمين قد شردوا وقهروا واضطهدوا، لنستذكر ونحن نغطي أولادنا الصغار بالليل، أولاد إخواننا المسلمين الذين لا يجدون مأوى يؤويهم، وقد رأينا كيف أن الأمطار دخلت على خيامهم. لنستذكر إخواننا، ولا أقول ولنتصدق عليهم، بل ولنجد على أنفسنا، لأننا نحن والله بحاجة للصدقة وبحاجة للجود. ومن نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر أخا له في الله ستره الله في الدنيا والآخرة. فجودوا عباد الله بما تستطيعون، واستكثروا من هذه الحسنات، فالأجور تعظم عند حاجة المسلمين، فالأجور تعظم عند حاجة المسلمين، وعند قلة ذات يدهم، وعند بردهم وجوعهم وغير ذلك. عباد الله، ولنستذكر كذلك في هذا البرد الشديد نعيم أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى واصفا حالهم: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة ونعيمها، ونعوذ بالله من النار وزمهريرها. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم أنزل عليهم رحمتك وانشر عليهم دفئك يا رب العالمين، وعجل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم بمن شردهم وقهرهم، وعجل يا ربنا بقهر وقتل من شردهم وظلمهم عاجلا غير آجل بقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ديار المسلمين من كل شر وسوء. اللهم من أراد ديار المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء وشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج عن كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.